أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين حكم ما يقع في نفس الزوجة للزوج من الكراهية، وأنه عند ذلك له أن يأخذ منها بعض ماله إذا كانت المشكلة منها، وهنا بين أن الزوج إذا أراد فراق زوجه إما لمحبته لغيرها أو لأنه لا يريدها فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. ولذلك هذا الدين يعطي لكل أحد حقه. هناك قال إن المرأة إذا كانت أتت بفاحشة، سواء كانت الفاحشة من سوء الخلق أو من كراهية الزوج أو من عمل الخطيئة، فللزوج أن يعاملها حتى تعطيه جزء من ماله ويفارقها. أما إذا أراد الزوج أن يترك زوجه وأراد استبدالها بغيرها، وكان قبل هذه الإرادة أعطاها مالا كثيرا قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هذا النزاهة، هذا العدل، هذا السماحة، هذا الرفق. في وقت الظلم لا تأخذ منها، في وقت عدم الظلم يحرم عليك أن تأخذ منها. إذن أي زوج أراد أن يطلق زوجته فلا يحاول أن يعمل معها الطرق الملتوية ليأخذ منها مالا، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية. كان الواحد إذا أراد أن يطلق الزوجة ودفع مهر يضايقها ويعمل لها بعض الأشياء الغير جيدة فتخاف فتعطيه مال حتى لا يشوه سمعتها. إذن وإن أردتم أيها الأزواج استبدال زوج مكان زوج، طلاق زوجة وتزويج زوجة أخرى، وآتيتم أيها الأزواج إحداهن أي الزوجات قنطارا أي مال كثير فلا تأخذوا منه شيئا. بعدين قال أتأخذونه بهتانا، ظلم، إثم، كذب. أتأخذونه وإثما مبينا، يعني أخذكم له كذب غير مباح، وإثما مبينا ما له حق. وكيف تأخذونه وعلى أي صفة وعلى أي وجه تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يا سلام، ما أجمل هذا التعبير، أفضى بعضكم إلى بعض. العلماء اختلفوا فيها، فبعضهم أخذ بالنهاية قال المقصود الجماع، وبعضهم أخذ بالبداية وقال أن تقفل الستور ويخلو الرجل بزوجه. والإفضاء هو يعني أن يكون الرجل والمرأة في محل ما معهم أحد، كلهم يفضى للثاني وفاضي من الناس، ومنه الفضاء والفوضى. إذا على أي حق وعلى أي طريقة تأخذون هذا المال؟ والحال أن بعضكم أفضى لبعض، وأنت أخذت بذلك حقك أو مكنت منه، فإن لم تأخذه فباختيارك. لذلك قال العلماء إذا خلى الرجل بالمرأة وجب المهر والعدة، الجمهور قالوا كذا، والشافعي قال لا، لا بد من إيش؟ من المباشرة، الجماع. إذا على أي طريقة تأخذون هذا المال؟ والحال أن الزوج يعني أخذ حقه من زوجته وباشرها. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا للعلماء في ثلاث أقوال: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، أو هو عقد النكاح، أو الأمر بأن توفوا بما استحللتم به الفروض. إن أحق الحديث، أيوة، فلذلك واجب أن نعطي للمرأة حقها، لأننا استحللنا الفروج بثمن، فأهم شيء الثمن الذي استحللنا به الفروج أن نعطيه، سواء كان معنويا أو حسيا. إذا الميثاق الغليظ قيل إمساك بمعروف وتحسين بإحسان، وقيل هو نفسه أنكحتك فلانا، وقيل ما أخذ على الزوج من أنه يلتزم إيش؟ بما أوجب الله عليه، ما أحل به الفرد له ينبغي أن يقوم به. إذن هذا الدين يراعي الجميع، راعى الزوج فأوجب على المرأة الطاعة، وجعلها إذا دعاها ولم تجب تبات ملعونة والملائكة تلعنها، ولو دعاها لقتب يجب أن تأتي، وحرم عليها الخروج بغير إذنه، وأوجب عليها أن تحفظ نفسها وماله في غيبتها، وهو أوجب عليه النفقة والسكناء والكسوة والمهر، وأن لا يقبح وأن لا يشتم وأن لا يضرب إلا في حق، وإذا ضرب فلا يضرب ضربا غير مبرح. فإن كره الزوج الزوجة وأراد طلاقها فلا يؤذيها، وإن كرهت الزوجة الزوجة وأرادت فراقه فتدفع له ما أعطاها، أو تصطلح معه على مال ليفارقها. يعني هذا الدين دين سبحان الله أتى بحلول لكل شيء. ثم قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لا تنكحوا تتزوجوا ما نكح آباؤكم، ما هنا ولم يقل من، لذلك للطبري رأي خالف فيه الجمهور ولكن فهمه ثاقب. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي منكوحات الآباء من النساء إلا ما قد سلف. قال: ولو كان كما قال الجمهور لكانت ولا تنكحوا من نكح آباؤكم، ولكن قال ما نكح ليشمل كل الأنكحة الفاسدة، لأن فيه أنكحة جاهلية، الرجل يترك زوجته تنام عند واحد لأنه جيد ليطلع له ولد جيد، رجل يريد أن يغير زوجته يقول له خلي زوجتك معي أسبوع وخلي زوجتك معي أسبوع، يتبادلان الزوجات، الولد يرمي على زوجة أبيه قماش أو يرمي على شيء فتكون له، أو الرجل في الجاهلية أعوذ بالله يعمل الفاحشة مع امرأة، فالله قال ولا تنكحوا من يعني ما نكح آباؤكم من النساء في الجاهلية، لأن نكاح الجاهلية كله لا خير فيه، ومن جملته نكاح الإبن لزوجة أبيه، فيكون ما قاله المفسرون جزءا مما استنبطه كبير المفسرين، فيكون الكلام أعم من أن المقصود منكوحات الآباء، وإنما المقصود نكاح الآباء، سواء كان بفاحشة، سواء كان باستبدال، سواء كان باستبضاع، بأي طريقة من الطرق التي كان أهل الجاهلية يعملونها فلا تفعلوها. إذن لا تنكحوا، يعني النكاح الذي كان يفعله آباؤكم في الجاهلية، إنه أي هذا النوع من النكاح كان فاحشة، يعني قبيح، وكان مقتا، يسموه نكاح المقت، نكاح الابن لزوجة أبيه يسموه نكاح المقت، والولد يقال له المقيت لأنه ولد من هذا، النفوس تكرهه، وساء الطريق أو السبيل سبيلا لذلك. ثم بين جل وعلا في الآية التي بعد هذه المحرمات، وهي 21 والثانية والعشرون الملاعنة أو الملاعنة. إذن النساء المحرمات كم؟ 20 21 وبعدين يمكن نجعلها أيضا 23 بمن؟ بالمتزوجة، 7 بالنسب، 7 بالرضاع، 7 بالمصاهرة، كم؟ 21. 7 بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت، وهذه كم؟ 7. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كم؟ 7. زوجة الابن، زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة، الأخت، والعمة والخالة، كم؟ 7. بس الأخت والعم والخالة تحريمهم مؤقت، والبنت لا بد أن تدخل بأمها، أما إذا عقدت على البنت حرمت الأم، أما إذا عقدت على الأم ولم تدخل بها فلا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. إذن يمكن نضيف على هذا الملاعنة، وفيه بعض الأمور تعرض، يحرم على الزوج يتزوج فيها إذا كانت له زوجة رابعة وطلقها رجعيا، يتوقف عن الزواج حتى تخرج من العدة، وإذا كان متزوج امرأة وله إخوة ولها إخوة من الأم ومات أحدهم، قال الفقهاء يمسك عن زوجته حتى يعلم هل في الرحم شيء أو ليس فيه شيء، لأنه إذا كان موجود يرث، وإذا لم يكن موجود لا يرث، فيمسك عن زوجه حتى لا يعلم هل الأم حامل، لأن الذي متوفي أخوه من الأم يرثه، على خلاف بين الفقهاء في ذلك. إذن يقول جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، أي المقصود نكاحها، وهذا هنا يسمى مقتضى، كما قال حرمت عليكم الميتة أي أكلها، لذلك اللغة العربية تحذف الشيء إذا كان واضح. إذن حرمت عليكم أمهاتكم، والأمهات تقال للأم والجدة وجدة الجدة وجدة الأب وجدة الأم وجدة أم الأب الأم، كل من أدلى عليك بأبوة من أمومة إلى آدم وبناتكم، بنات الإبن وبنات البنت وبنات بنت البنت أو بنت الإبن بنت الإبن، كل من أدلى عليه بنوة، وأخواتكم من الأب أو من الأم أو منهما معا، وعماتكم من أي جهة، وخالاتكم من أي جهة، وبنات الأخ من أي جهة، وبنات الأخت من أي جهة. ثم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ثم السبعة الأخرى، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ثم قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجركم، هذا الوصف لا مفهوم له، وربائبكم اللاتي في حجركم هذا جريا على الغالب، ولذلك المفهوم يؤخذ به وأحيانا لا يؤخذ به، كقوله اللاتي في حجركم جرا على الغالب، ولذلك في بعض الموضوعات لا يؤخذ بها بمفهوم المخالفة، إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤلين أو جري على الذي غلب، هنا جاري على الذي غلب. وربائبكم اللاتي في حجوركم، دائما الربيبة تكون في حجر زوج أمها، سميت ربيبة لأنه يربيها وتكون في بيته. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا المفهوم معتبر، أيوه. لا تحرم البنت إلا إذا دخل بأمها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ثم قال وحلائل أبنائكم، حلائل جمع حليلة وهي الزوجة، أبنائكم الذين من أصلابكم لخروج التبني، ولذلك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، بعدين بيّن العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أيوة، إذن وولد الرضاع أيضا يحرم. أنت الآن رجل رضع لابنك من زوجك، زوجته تكون محرمة لك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن إذا تبنيت لا. إذن الذين من أصلابكم لإخراج ما لا التبني، ليس لإخراج الرضاع. قال وأن تجمعوا بين الأختين، ثم قال إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف من ذلك قبل نزول الإسلام أو قبل مجيء الشرع، والمقصود بما سلف أن النسب بذلك يثبت والقرابة تثبت، ولا ينفى ما ثبت بذلك قبل مجيء الإسلام. إن الله كان غفورا لذنوبكم رحيما بكم. ولما سئل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وتوقف. وقال العلماء وأن تجمعوا بين الأختين في سورة ما لا في سورة النساء، وهذا في محل بيان أحكام النساء، أما في قضية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا في معرض الامتنان، فقالوا إذن يقدم ما جاء في سورة النساء لأن هذا موضع بيان الحكم في هذا المكان، وحرموا التسري الأختين بملك اليمين، وقدموا وأن تجمعوا بين الأختين سواء بعقد أو بملك يمين فلا يجوز. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل،